كان بيتدخل في المحاسبه ازاي يتم كان زمان العقد القانون القانون كان زمان بيبتدي يقول كان بيسمح بنشاط التأجيل التمويلي. نشاط التأجيل التمويلي هو نشاط يعتبر في جواره تمويل بيبقى ما بين ممكن طرفين او ثلاث اطراف الف وعندنا مثلا وليكن ب الف عايز يشتري الات بس ما معهوش فلوس فيروح للبنك يقول انا عايز قرض عشان اشتري الات فيقول له هات لي دراسه بتدفقات الاهليه هات لي هات لي هات لي ففي الاخر ما هو فلوس فمش عارف يعني يروح لشركات التاجير التمويلي هي شركات برضه بتمول فدي بتقول له والله هات التدفقات هات هات تلاقي مخاطره اعلى شويه تزود الفايده فعاده شركات التاجير التمويلي بيبقى معدلات تمويلي المعدلات بتاعت الفوائد بتاعتها اعلى بحوالي 2% من البنوك تقريبا بس مقابل ان هي بتدي عميل مخاطره اعلى شويه. فيجي شركه بيت هي شركه تاجير تمويلي شركات التاجير التمويلي هي شركات بتؤسس طبقا للقانون 95 بتاع سوق المال ولازم تبقى واخده رخصه من هيئه الرقابه الماليه رخصه من الهيئه عشان تمارس هذا النشاط ومعظمها شركات اساسا مملوكه لبنوك معظمها شركه الاهلي شركه مصر شركه كذا معظمها شركات متاسسه عن طريق مجموعه من معظمها خلاص. فبتيجي هذه الشركه حاجه من الاثنين اما ان هي شركه تاجير ده اللي موجود ان هي ما بتشتغلش في السلع ولا الحاجه هي مجرد بتمولك بس بتمولك ايه ما بتدلكش الفلوس انت بتقول لها انا عايز الات انا عايز اشتري اراضي عايز اشتري سياره ايا كان فتيجي تروح ممولانك الموضوع ده تروح تشتري لك الالات دي ب 100 مليون تشتري الالات وتديها لك يبقى انت هنا اخدت الات ب 100 مليون مقابل عقد تاجير تمويلي انك بتدفع اقساط معينه لمده سنين من السنين لمده 7 سنوات او 10 او زي ما يكون وبتدي لك الحق هي دي بقى التاجير التمويلي بيدي لك الحق في شراء الاصل في نهايه عمره مقابل مبلغ بيتم الاتفاق عليه بتقول لك والله انت بتدفع الاقساط مقدار القسط مثلا وليكن مليون جنيه ربع شهر ربع سنوي خلاص وفي نهايه السبع سنين انت هتدفع لي مبلغ وليكن مثلا 500,000 جنيه عشان اكل لك الحق في هذا الاصل خلاص. طيب ممكن يبقى يتم هذا الموضوع برضو بس عن طريق به دوت شركه وياخد رخصه بانه يمارس نشاط التاجير الطويل بس هو في نفس الوقت عنده نشاط ثاني نشاط صناعي بيصنع سيارات غبوه عنده صناعه سيارات او شركه بتصنع الات خلاص. شركه بي دي كانت بتصنع اساسا الات وعندها حاجتين اما بتبيع كاش او اما بتبيع لك بموجب عقد تاجير تمويل فهتطبع عليك نفس القصه دي تبيع لك امونيت مليون تقول لك هاخد منك اقساط ب 10 مليون وهتدفع لمده 7 سنين وفي النهايه لك الحق في شراء الاصل دوت في نهايه مش ممكن الاقي شركه ثانيه تاجير تمويل ما ممكن يبقى كان كده دي الحاله الاولانيه ايوه ان ايه؟ ممكن ما هو كان ايه؟ ما هو دي كان ده هيروح باخد من مصر ما هو دول ما يكونش حد المزود بيعملها بس حتى ما بيعملوش الرقم ده اه سموها هي بقى اللي هي الخصم اللي هي شركات الخصم تقسيم متوازي هو بالنسبه انا قلت اللي بتقول عليه دوت يتم فعلا بتبقى شركات ما لهاش مال زي اصلا فبتعمل العقود او يعني بتتم بشكل غير مباشر والعقود دي ما بتستلمش رقابه يعني ده مش تاجيل تمويل ده حاجه ثانيه لا مش ده مختلف هي بالظبط عندها المفروض عندها طيب ما احنا بس عايزين نقول حاجه مرتبطه بالقانون بتاعنا ان هو لو مارس هذا الحق هنتعامل معاه ان ده مش تاجيل تمويل هو في جوهره ما اقدرش ما ايا كان بقى يعني النوعيه دي ما هو مش تاجيل تمويل خلاص؟ التأجير التمويلي ده شركة لازم تبقى بتمارس هذا النشاط من خلال رخصة من الهيئة، لأن الهيئة بتسجل العمل عندها ده في سجل وبتدي لك رخصة. لكن المصنع عمل هذا العقد بنفس الطريقة كده، بس هو معاهوش رخصة تأجير تمويلي. بالنسبة لنا احنا كقانون مش هنتعامل مع هذا العقد انه عقد تأجير تمويلي كقانون. بس القانون دلوقتي ده اسمه قانون التأجير التمويلي والخصم. ما هو التخصيم حاجة تانية. لا شرط عليك تخصم عليك القانون كمان اللي ما يمارسش التأجير التمويلي. ما احنا بنتكلم، على لو عندنا مصنع هي قصه متداخله ما بين قانون وما بين محاسبه. كمحاسبه المفروض الدور ان انا بتعامل مع العقد ده انه عقد ليس انه عقد ايجار. لكن هنا في مصر في القانون، القديم كان يقول لك كده مع كذا اللي مسجل في الهيئه المقنيه، كان يقول كده عشان يعتبر ده تاجير تمويلي. وفي معيار 20 كان قايل كده، معيار المحاسبه قال عشان تعتبر هذا العقد عقد تاجير تمويلي لازم يبقى الشروط ديت، وكان من ضمنها ان يبقى مع جهه مسجله في الجهه المختصه. طب انا عملت العقد ده مع حد مش واخد الرخصه، ده مش تاجير تمويلي طبقا لينا احنا، هتشرح على عندنا. فلو حصل ان شركه به عملت هذا الكلام المصنع وعملت الكلام ده، هو في جوهره قانونا طبقا لقانونه مش عقد. لكن لو احنا هنتكلم كمحاسبه هو ليس، هو ده نفس المعادله، ده ايجار ينطبق عليه 16 المعادله فرص 16، وده خد. طب انا خدت من بيه اللي هو معاه رخصه ينطبق عليه. طب دوت ما ينطبقش عليه المعيار، اطبق ايه؟ ما هو لو هنتكلم عن المعيار المصري رقم 20 بتاع التاجير التمويلي، اول حاجه قال عشان يبقى العقد ده عقد تاجير تمويلي فيما يخص المعيار يكون مع جهه مرخص ليها من الجهه المختصه. طب انا عملت مع غبور ومش جهه مختصه 20، لا مش هتطبق معيار 20. طب نطبق ايه؟ يبقى يرجع المعيار 5 بتاع السياسات اللي قال لك روح شوف معيار مشابه، ولو مفيش طبق معيار دولي يبقى في الحاله ديت احنا هنتعامل مع دوت طبقا للمعيار 16 ان ده تاجير تمويل او ايجار متاجر، بس طبقا للمعيار الدولي. لانه هنا في المصري ربطك بان لازم تبقى الشركه مسجله في هيئه الرقابه الماليه. ماشي يا جماعه؟ يبقى كجوهر اقتصادي كمحاسبه العقد لو تم. طب عايز اقول لحضراتكم على حاجه، يعني احنا عندنا طول البيع بالتقسيط والتاجير التمويلي، ايه الفرق بينهم؟ يعني يقولوا كده اهو في المعيار، يقولوا كده، يقول ان خارج نطاق المعيار ده البيع بالتقسيط. يعني ايه البيع بالتقسيط؟ انك هتدفع مليون مليون مليون ما فيش مبلغ في الاخر، الحق ما تقولش اللي هو البيع بالتقسيط. طيب في الدولي ما فيش حاجه اسمها كده، البيع بالتقسيط والتاجير وهو برضه تاجير تمويل، يعني حتى البيع بالتقسيط هو تاجير تمويل. الفكره في ايه؟ يقول لك هو حول لك المخاطر، لا هو حول لك معظم المخاطر ولا لا؟ يعني في العقد ده هو ما جه حول لك معظم المخاطر ولا لا؟ لو حول لك معظم المخاطر سواء عن طريق ان انت كنت الحق موجود من دلوقتي او الحق هيبقى بعد كده، بس من حالتين يبقى ده تاجير تمويل. لو ما كانش حول لك معظم الحق يبقى تاجير تشغيل. ما هو كده ما فيش برضه حاجه اسمها بيع بالتقسيط. تاجير تشغيل او تاجير تمويل، ده ده. هو في فرق بين التاجير والتشغيل؟ نعم. في فرق. طبعا. ده اول حاجه في المعادله المحاسبيه في المعيار الدولي. عشان تبتدي تتعامل مع حاجه اول حاجه لازم تصنف العقد ده عقد ايجار تشغيلي ولا عقد ايجار تمويل. عقد الايجار التشغيلي ما بيتلكش معظم المخاطر ولا المنافع، فبالتالي المحاسبه عندك بتختلف عن التاني، ده بينقلك معظم المخاطر والمنافع. وكان ليها مؤشرات زمان، يعني كان زمان في المعيار القديم يقول لك ان يكون العمر بتاع الاصل، العمر اللي انت مده العقد الايجار حوالي 75% من العمر بتاع الاصل، العمر الاقتصادي. يعني لو انا هتعيش 10 سنين يبقى ادالك العقد ما يقلش عن 7 سنين ونص. او ان سيادتك تدفع قيمه الدفعات اللي انت القيمه بتاعتها تعادل حوالي 90% من قيمه الالات. يبقى دول المؤشرات دول كانوا يقول لك لو واحد فيهم توفى ده التمويل. لو انا كان كده يبقى انا نقلت لك معظم المخاطر. المعيار الجديد شال الحته دي. يعني لو العقد الايجار او العقد الدولي شال موضوع النسبه، قال لك معظم المخاطر والمنافع بناء على الشواهد بتاعه العقد. الايجار التشغيلي بيتعامل بطريقه والايجار التمويلي دي قصه عايزه 75. نعم. اللي حصل عشان نكمل المعيار المصري، عشان القانون المصري المعيار زي ما زال زي ما هو، القانون اتعدل، كان القانون جواه القديم كان حاطط معدلات محاسبه، وكان قايل المستاجر يعمل ايه والمؤجر يعمل ايه، وكان قايل ضريبيا ان القسط يبقى مصروف، قسط الايجار عند المؤجر يبقى مصروف. فكانت الناس بتبيع الاصل المصنع الاراضي والمباني وتاجرها مع انه هيقول لي بعد 10 سنين ويتحمل الاقساط ويرميها كلها ضريبه، ويبقى كانه الاصل دوت في نهايه عمره كانه هو حتى الارض اهلها. هذا الكلام كله كان الحقيقه يعني اتشال. القانون الجديد بقى قانون، يعني ايه؟ قانون بينظم العلاقه بين المؤجر والمستاجر وموقع العقد. نعم بينظم العلاقه بين المؤجر والمستاجر، كان هي حاجه قانونيه. بقول على فكره لازم برضه ما زال لازم الراجل ده عندي، وإلا انا ماليش دعوه بقى اتنين مع بعض دول قصه ثانيه، لكن انا عشان اضمن لك وعشان وعشان يبقى معاه رخصه للتاجير التمويلي. ويبقى ده يعني التعديل الجوهري اللي حصل في القانون، انه طلع من جواه شال المعالجه المحاسبيه والمعالجه الضريبيه. كان الاول بيعتمد القسط، في القانون الجديد قال لا، بدا يخصص بس، يقول لك الفوائد اللي انت بتدفعها دي مصروف خلاص. ومعالجته اصل السابق اشبه بالدوله. ما هو بس بشيل منه الفوائد. الفوائد جزئين، المستأجر ما فيش في المرحلة الأولى اللي هي المستأجر في المصري، المستأجر لا الجديد المفروض بقى يدخل القانون الجديد ولا القديم؟ لا الجديد الجديد موجود تاني. هيعدلوا ولا هيعدلوا؟ هيعدلوا على القديم. هيعدلوا المعيار مش عارف. أيوه هتعدل معيارنا. بس ما زال بس ما زال هو القانون اتعدل، القانون شال المعدل، بس المعيار اللي بيقول المستأجر يدفع القسط ويبقى مصروف ما زال المعيار ثابت. مش المفروض طب ما هو نازل مش خط الفلاشه والحاجات دي، الفلاشه اللي كان ده نازل لما تعدي انت بعد ورا كان تعدي جنب المعلمين هم كانوا ربطوا اصلا هم انا ما حضرتهاش تمام. انتقل احمد سعيد مع الحاجات اللي كانت موجوده. انت ما خدتش فلاشه من خد من امي روح خد ادي تاجيل الشهور هو هيتعدي يا ابني بس انت هتقدر مع الدوله. لا هيطبق معايا مش هيطبق والله انا نص صفر انا في اللجنه الناس اللي في اللجنه ما ينفعش خالص القانون رئيس قسم الفتوى هبعت لك انت فين معايير وطبق انت مش فاكر نفسك القانون لسه قايل ايه وانت ما طبقش الدوله ما طبقش الدوله بس ما طبقش الدوله ما طبقش الدوله انت ادرى منه هبعت لك النموذج المقترح خلاص خلص هبعت لك النموذج المقترح هبعت لك المعايير المقترحه هبعت لك المعايير المقترحه اللي عندك في الجهاز هبعت لك النهارده عادي انا عايز عندي لقطه اللي انت عندك جايب اللي انت عندك حاجه طب احنا بقى احنا كنا مع احمد شويه بالفلاشه في الناحيه كلنا هناخدها منك كل الداتا وكل حاجه يعني. معانا احنا الثلاثة لمدة خمس سنين، بعد كده انتقلت لتامر رحمه سعيد واحمد علي. ضريف لما انتقل بقى الحامل، جه ضريف تكون متضافه على الثلاث سنين اللي هيك ايام احنا كنا موجودين مع بعض. بتنتقل لحامد، حامد بتتكون مع الشركه، احنا خرجنا بره الشركه تماما. هي انا اللي اعرفه ان في الضريبه العامه طبعا لا ما بتنتقلش ما تسمع ولا تخسر بعد السنه دي مش ملزمه دلوقتي. يعني انا النهارده اشتريت منه وانت حضرتك انتظار وانا عملنا حاجه. يعني الضرايب على مين؟ بس عايز الحاله بتاعتك دي تبقى ضمنيه او تنازل دلوقتي ان اشخاص وتنازل ولازم انا اروح احط الضرايب الناس اللي راحت اوصل بره في لحظة انتقال سنوية فهروح بسر الجديد تعمل من فيه سيحة بعض كذلك بسيحة ولا فرقة عملته بدا فيه لكن هو يسمعه يعني هيك يتمويل الشركة بكامل المسلمين عدى ثلاث سنين وجاية المحاضرة اللي فاتت والمحاضرة الأولى كلها. الدكتور فريد والدكتور دكتور اسلام بتاعنا هو الدكتور اسلام هذه كانت ايوه في اه طب هيبان من هنا دي 7/11 دي معايا هات لي هات من الرابعه من الرابعه هي من دول واللي قبلها بقى وبين ده حصل لغط ساعتها فعلا في حاجه جالي ساعتها